كلام الحق ينقال ناري قلبي انضرب زلزال خيالي مخلوقة من غزل الحرب ونعومه كثير أميرة بقلبي هالنتفة وأنا بحبها أمير كلام الحق ينقال ناري قلبي انضرب زلزال خيالي مخلوقة من غزل الحرب ونعومة كثير أميرة بقلبي هالنتفة وأنا بحبها أمير نظرة أبار نسونا فات ودي